بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة: باب لا يبترش ذراعيه في السجود. وقال أبو حميد: سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. هذا فيه صفة السجود، أن الإنسان إذا سجد يرفع ذراعيه عن الأرض ولا يضمها إلى صدره أو إلى جنبه، بل يجافي عن جنبيه ويرفع الذراعين. وأما الكف فتكون مبسوطة على الأرض، مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة. وقوله غير مفترش ولا قابضهما، القبض يعني ضمهما إلى الجنب، والمفترش واضح. وأما الحديث الذي ساقه بسنده فيقول: اعتدلوا في السجود، يعني اسجدوا سجودا معتدلا، بحيث يكون الإنسان قد احتوجب ظهره وعلول ظهره، بحيث لا يمتد الإنسان ولا ينقبض، فيجعل بطنه يمس فخذيه وفخذاه تمس ساقيه، فإن هذا خلاف المشروع. وقوله: ولا يبسط أحدكم ذراعين بساط الكلب، إنما أضاف ذلك إلى الكلب وتقبيحا، وإلا فمن المعلوم أن غير الكلب أيضا يفترش ذراعين كالهر مثلا، لكن أضافه إلى الكلب من أجل التقبيح والتنفير. وقوله انبساط ولم يقل بسط، مع أن مصدر يبسط بسطا، يسمى مثل هذا عند النحويين اسم مصدر، لأنه إذا لم يوافق الفعل في الحروف فهو اسم مصدر سواء زاد أو نقص. وفي هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتشبه بالحيوان، وقد ورد مثل ذلك، فقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. وقال تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العاهد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. وقال أيضا: الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. وكل هذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتشبه بالحيوان. ومن ثم نعرف أن تقليد أصوات الحيوان لا ينبغي للإنسان، تقليد أذان الديكة أو نباح الكلب أو نهيق الحمير. فلو قال قائل: أنا أريد بذلك التعليم، أعلم أولادي كيف يؤذن الديك، فما الجواب؟ يشتري له ديكا بواسطة حجاج. طيب، وكذلك أيضا أعلمه كيف ينبح الكلب، مسجل. إيه؟ لا يجوز شراء الكلب. نجيب كلب وخليه ينبح مسجل. على كل حال، ما دمنا نعرف أن التشبه بالحيوان لا ينبغي من بني آدم الذي فضله الله على كثير من خلق تفضيلا، حتى قال رسول: ليس لنا مثل السوء في الرجل الذي يرجع في هبته. قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. نعم. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. حدثنا باب كيف شف الترجمة في الشرح باب من استوى شرح نعم قوله باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ذكر فيه حديث مالك بن الحويرث ومطابقته واضحة وفيه مشروعية جلسة الاستراحة وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث وعن أحمد روايتان وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر واحتج الطحاوي بخلو حديث أبي حميد عنها فإنه ساقه بلفظ فقام ولم يتورك وأخرجه أبو داود أيضا كذلك قال فلما تخالفا احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد لأجلها لا أن ذلك من سنة الصلاة ثم قوى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص وتعقب بأن الأصل عدم العلة وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي فحكايته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر ويستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبها فكأنه تركها لبيان الجواز وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالقيام والقعود فإني قد بدنت أو قد بدنت فدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب فلا يشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام فإنها من جملة النهوض إلى القيام ومن حيث المعنى إن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزا لكل عضو وضع فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميز رفع ركبتيه وإنما يتم ذلك بأن يجلس ثم ينهض قائما نبه عليه ناصر الدين بن المنير في الحاشية ولم تتفق الروايات عن أبي حميد على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع الطحاوي بل أخرجه بل أخرجه أبو داود أيضا من وجه آخر عنه بإثباتها وسيأتي ذلك عند الكلام على حديثه بعد بابين إن شاء الله تعالى وأما قول بعضهم لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته فيقوى أنه فعلها للحاجة ففيه نظر فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف وإنما أخذ مجموعها من مجموعهم. انتهى؟ نعم انتهى. على كل حال المسألة فيها خلاف منهم من استحبها مطلقا ومنهم من لم يستحبها مطلقا ومنهم من فصل وقال إذا كانت أرفق بالإنسان فإن الله تعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله وتكون أرفق بالإنسان إذا احتاج إليها لكبر أو مرض أو ضعف أو وجع في مفاصله أو ما أشبه ذلك وأما إذا كان سليما فالأفضل أن ينهض بقوة ونشاط وإلى هذا ذهب الموفق رحمه الله صاحب المغني وابن القيم في زاد المعاد ولم أعرف لشيخ الإسلام رحمه الله فيها كلاما لكنه قال إذا كان الإمام لا يرى جلسة الاستراحة فإنه لا ينبغي للمأموم أن يجلسها ولو كان يراه تحقيقا للمتابعة، أي متابعة الإمام. وهذا ما غفل عنه كثير من الناس الذين يرون استحبابها، تجدهم يجلسون والإمام قائم، وهم على كل حال مجتهدون، لكن ليس كل مجتهد مصيبا. فالصواب أنه أن من تابع إماما لا يجلس فإنه لا يجلس، أما من تابع إماما يجلس فإن الأفضل أن يجلس وإن كان لا يرى الجلوس، لأن متابعة الإمام مهمة جدا. ولهذا سقط التشهد الأول عن المأموم إذا قام الإمام عنه ساهيا، مع أنه من واجبات الصلاة. وسيأتي في الباب الذي بعده ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها للحاجة. خلينا نكمل الباب اللي بعده. نعم. باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. قوله اعتمد على الأرض، من المعلوم أنه لا يحتاج إلى الاعتماد على الأرض إلا من ألجأ إليه، وإلا فلا حاجة أن يعتمد. وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه الموفق رحمه الله وابن القيم من أنها إنما تكون مشروعة رفقا بالمكلف، وهذا لا يستقيم إلا إذا كان محتاجا إليه. فهذا اللفظ مما يؤيد القول بأنه إنما يفعلها عند الحاجة فقط. وقوله اعتمد على الأرض لم يبين كيف كان اعتماده، فهل يعتمد ضاما أصابعه ويقوم عليها هكذا كالعاجل، أو يبسطها على الأرض؟ نقول الأمر في هذا واسع، ولكن النووي رحمه الله في المجموع شرح مهذب أنكر رواية كالعاجل، وقال لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها رويت بلفظين، أحدهما كالعاجل والثاني كالعاجز، لكنه أنكر رواية العاجل وقال لم تصح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، مع الإمام. هنا كسائر أفعال الصلاة هي في الحقيقة خفيفة عند الناس، لكن من تأمل الحديث لم ينهض حتى يستوي قاعدة يتبين له أنها جلسة يطمئن فيها الإنسان بعض الشيء. لا، يكون إذا نهض من السجود، إذا نهض من السجود كبر. التكبير إذا كان إماما، نعم، كثير من الناس ربما لا يسجد، لا يكس الجلسة، فيكون الناس خلفه قياما وهو نعم وهو جالس. لكن إذا علموا منه وعرفوا من صلاته أنها يجلس أخذوا بما علموا منه. هل يشرع أن يعلمهم بها قبل الصلاة؟ لا، لأن الرسول ما كان يعلمهم بها. نعم. مزوق. بارك الله فيكم. هل يجوز يعني السنة في حق الساجد أن يجافي بين يديه؟ نعم. أحيانا الإنسان قد يطيل السجود، فهل إن افترش يديه أو ضمهما إلى يديه هل يكون هذا جائز أو يبقى مخالفا للسنة؟ هذه مسألة مفيدة، أنه إذا أطال الجلوس فلا بأس أن يعتمد بمرفقيه على طرف الركبة، لا حرج. وكذلك إذا كان في الصف وكان لو جافا المجافات التامة آذى من على يمينه ويساره فلا يفعل، لأن مراعاة كف الأذى أولى من مراعاة فعل السنة. ثلاثة. طيب. باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. حديث مالك بن حويرث ما سبق أنه ينبغي للإنسان أن يعلم الناس بالفعل كما كان الصحابة يفعلون هذا، يعلمون الناس بالفعل. كان عثمان رضي الله عنه إذا أراد أن يتوضأ دعا بماء وتوضأ أمام الناس وقال ليعلمهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لما أصلح المنبر صعد عليه وجعل يصلي عليه، فإذا أراد السجود نزل وسجد في الأرض وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قول وحين رفع منين؟ السجود. من السجود يعني في السجدة الثانية. ماشي. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله كان إذا سجد كبر يعني إذا هوى إلى السجود، وكذلك إذا رفع يعني إذا نهض، كما كان ابن الزبير يكبر في نهضته. واختلف العلماء فيما لو بدأ التكبير قبل الشروع في الانتقال أو أتمه بعد الوصول إلى الركن، فمن العلماء من قال إن تكبيره لا يصح، وأنه إن فعل ذلك متعمدا بطلت الصلاة، وإن كان ساهيا جبره بسجود السهو. والصواب أنه أن الأمر ليس كذلك، وأنه إذا أتمه في حال الانتقال أو ابتدأ به في حال الانتقال فإنه يجزي. فمثل لو قال الله أكبر وقال الله وهو قائم، ثم في حال هويه إلى السجود والركوع كمل، فالتكبير مجزي. وكذلك لو قال الله أكبر في أثناء هويه وكمل وهو قد وصل إلى الركن الثاني الركوع والسجود فإنه يجزي. نعم. اجتهد بعض الأئمة اجتهادا عجيبا، قال لا أكبر حتى أصل إلى الركن مخافة يسبقوني. نعم. أن يسبقني الناس، وهذا غلط. أن تفعل ما تؤمر به واللوم على من خالف. نعم. خالد يعني أكمل التكبير قبل أن ينتقل. لا، قال الله أكبر ثم شرع في الانتقال. أيه يعني أكمل التكبير قبل أن يشرع. نعم. وكذلك في السجود بدأ به حين بعد أن وصل. بعد هذا لا يجزئه التكبير. نعم. كيف حديث مالك؟ نعم. قال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. نعم. هل صلى بالإمام صلاة؟ أين؟ لكن معنى أنه ليس هذا وقت الصلاة بالعادة، ولست قاصد للصلاة حسب عادته، وليس المعنى أن هذه صلاة تمثيل، يعني صلى بهم صلاة تمثيلية، لا، وصلى صلاة أرادها لكنه لا يريد الصلاة، يعني ليس هذا وقتا لكون يصلي فيه. إيش؟ فريضة. إيه ما أدري، لكن الظاهر أنها ليست فريضة، لأنه كان فريضة لكن يريد الصلاة، كل إنسان يريد أن يصلي فريضة. نعم. إذا صلى جماعة قصد الراتبة الصلاة، يعني صلوا جماعة في الراتبة، هذه إن اتخذوها سنة فلا، أما إذا أحيانا فلا بأس. نعم. هل المأموم إذا ترك الركن خلف الإمام هل يبطل صلاة؟ أي نعم، إذا ترك الركن بطل الصلاة، فلو أنه نسي أن يركع مع الإمام ثم تابع إمامه ولم يركع فصلاته غير صحيحة. ثلاثة. باب سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيها. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني. الأول عن عبد الرحمن بن قاسم عن عبد الله بن عبد الله. نعم صحيح. الحق الحقها. هنا في هذا دليل على هذا الترجمة والحديث أن المرأة كالرجل في جلستها في الصلاة، خلافا لما قاله كثير من الفقهاء أنها تجلس مستلة رجليها على يمينها، بل نقول تجلس كما يجلس الرجل افتراشا وتوركا، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية حتى يقوم دليل على نعم على التمييز بينهما. وفيه أيضا دليل على جواز تسمية الإنسان أباه باسمه، لأن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال عن عبد الله نعم أنه كان يرى عبد الله بن عمر، وقال أيضا فنهاني عبد الله بن عمر، وأنه لا كراهة في ذلك. لكن إذا كنا في قوم من عرفهم أن هذا من سوء الأدب مع الأب، فإن لكل مقام مقال، فلا ينبغي أن يقول. لكن ماذا يقول إذا أراد أن يحدث عن أبيه؟ قال أبي، حدثني أبي، قال أبي، قال والدي، وما أشبه ذلك. وفي أيضا جواز مراجعة الابن لأبيه، جواز مراجعة الابن لأبيه، وأن ذلك ليس سوء آدم، لأنه لما قال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى وهذا هو الافتراش، قلت إنك تفعل ذلك. ومتى قصد الإنسان بهذا الاستفهام فإنه لا لا لا يعد سوء آدم. وقوله إنك تفعل ذلك وأنا فعلته، هذا تكريم للأب في الواقع، حيث جعله قدوة أسوة وقدوة له. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا بين العلة التي تمنعه من

استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة يعني في السجود، هل هذا ممكن أن يستقبل بأطراف الأصابع القبلة وهو ساجد؟ نعم يمكن، وقد قال النووي رحمه الله إنه يعني يتكئ على الرجل حتى تستقيم الأصابع متجهة إلى القبلة، لكن أحيانا يشق على الإنسان. وهل في هذه الحال يجب أن الأصابع كلها تكون على الأرض؟ نعم في صعوبة، لا شك في صعوبة، لأنه ليس الإبهام كالخنصر. نعم خصوصا إذا قلنا إن الإنسان في حال السجود يضم رجليه بعضهما إلى بعض، فإن هذا لا يمكن أن الخنصر يصل إلى الأرض، إلا أعدى أن الناس يختلفون، يكون بعض الناس خناصرهم طويلة ما ندري، لكن إذا كان شيء معتاد لا يمكن. أما لو قلنا لا يفرج بين القدمين هذا ممكن بسهولة أن تكون أصابع كلها أطرافها إلى القبلة. نعم. باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. حدثنا أبو اليمان قال الترجمة كما ترون باب من لم ير، ثم علل باب من لم ير التشهد الأول واجبا، ثم علل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. فيقال رحم الله من قال بهذا، إنه ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على فلان وفلان، فنهينا عن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام وعلمهم التشهد، فقول قبل أن يفرض صريح بأنه فرض ولم يخصص الأول من الثاني. بقي أن يقال إذا قام عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يرجع، نقول هذا لا ينافي الوجوب، لأنه إنما قام نسيانا لا عمدا، والواجب قد يسقط بالنسيان، ولذلك جبره بسجود السهو، فلا يكون في هذا دليل على أن التشهد الأول ليس بواجب. والصواب أن التشهد الأول واجب، وأن من تعمد تركه بطل الصلاة، ومن نسيه نسيانا ومن تركه نسيانا جبره بسجود السهو. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب، وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو من أزد شنوءة، وهو حليف لبني عبد مناف، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. في هذا الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ينسى، لأنه بشر، وليس ينسى لأنه ينسى، ولكنه ينسى لأنه بشر، لأنه صرح هو صلوات الله وسلامه عليه بأنه بشر ينسى كما ننسى، فقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وفيه دليل على أن من قام عن التشهد الأول لا يرجع إليه، لأنهم سبحوا به، الصحابة سبحوا به لما قام ولم يجلس، ولكنه لم يرجع لأنه استتم قائما، وإذا استتم الإنسان قائما تارك للتشهد الأول فإنه لا يرجع، لأنه سوف يجبر صلاته بسجود السهو. وفيه أن من ترك التشهد الأول يسجد للسهو قبل السلام، يعني يسجد ويكون سجوده قبل السلام، أما سجوده فلجبر ما نقص من الصلاة، وأما كونه قبل السلام فلئلا ينصرف من صلاته حتى يتم جبرها، أي يتم ما نقص منها. وهذه مناسبة واضحة. وهل يجب أن يكون السجود قبل السلام؟ قال شيخ الإسلام: نعم، يجب أن يكون السجود قبل السلام فيما ورد سجوده قبل السلام، وأن يكون بعده فيما ورد سجوده بعده. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد في قبل السلام فقد جعل السجود من الصلاة، ومعلوم أن من ترك سجودا في الصلاة فإن صلاته تبطل، وإذا وما جعله بعد السلام فإنه إذا سجد قبل أن يسلم فقد زاد في الصلاة فتبطل بزيادته. ولا شك أن قول شيخ الإسلام رحمه الله قوي جدا، لكن المشكل العمل به، لأن عامة أئمة المسلمين، أعني أئمة المساجد، لا يفقهون هذا، بل ينكرون السجود بعد السلام، حتى إن بعضهم نسأل الله لنا ولهم الهداية يعلم أن السجود بعد السلام، لكن يقول: إن سجدت بعد السلام شوشت على الناس. فيقال له: أنت تشوش على الناس أول مرة، ثاني مرة، لكن دعهم يفقهون منك من لسانك وفعلك. أما أن تقرر عليهم صباحا ومساء بأن السجود يكون قبل السلام في كذا ويكون بعد السلام في كذا، ثم تصلي بهم وتخالف، ما الفائدة من العلم؟ ولهذا نقول إنه يشوش عليهم في أول مرة أو ثاني مرة، ثم يعرفون الحكم. ثم ينبغي له أيضا إذا أتى بما يخالف ما يعلمون أن يحدثهم بعد الصلاة ويعلمهم، حتى يكون على بصيرة ويسلم من ألسنتهم ويطمئنوا في صلاتهم على صلاتهم. طيب، فلو رجع بعد أن استتم قائما، نحن قلنا إذن الحديث يدل على أنه إذا استتم قائما لا يرجع، فلو رجع، فقال العلماء: إن تعمد بطل الصلاة إلا أن يكون جاهلا، وإن لم يتعمد أو كان جاهلا لم تبطل. طيب، وهل مثل ذلك لو قام إلى ركعة زائدة؟ فإننا نقول له: إن استتممت قائما فلا تجلس. أم ماذا؟ لا، نقول يجب أن ترجع حتى لو قرأت الفاتحة، حتى لو ركعت وعرفت أنك زدت بعد الرفع من الركوع فارجع. طيب، هل مثل ذلك لو ترك سجدة من السجود؟ قام من السجدة الأولى، هل نقول إذا استتم قائما لا يرجع؟ هنا يرجع وجوبا ما لم يصل إلى المكان الذي سهى فيه. فمثلا لو أنه قام عن السجدة الثانية وذكر بعد الركع، ذكر بعد الركوع، ماذا نقول له؟ ارجع واجلس بين السجدين ثم اسجد، لأن كل الذي عملته الآن في غير محله، الذي عمله الآن في غير محله، لأن الصلاة لا بد فيها من الترتيب، وهو الآن قام قبل أن يسجد السجدة الثانية فيرجع ويجلس بين السجدتين إن كان لم يجلس، ثم يسجد ثم يقوم ويكمل. فإن لم يذكر إلا بعد أن رفع من السجدة الأولى من الركعة الثانية، فهل يجب عليه أن يرجع؟ لو رجع يصير مكانه، لو رجع سيكون مكانه. الركعة الثانية فهل يجب عليه أن يرجع؟ لو رجع يصير مكانه، لو رجع يكون سيكون مكانه، سيكون مكانه. وعلى هذا فنقول إذا ذكر بعد أن وصل إلى محل المتروك قامت الركعة الثانية مقام الأولى وتصح له ركعة ملفقة، تصح هذه الركعة على أنها ركعة ملفقة ولا ولا ولا حرج. نعم انتهى الوقت والله أعلم. أصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب صفة الصلاة: باب التشهد في الأولى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كالتتمة للباب الذي قبله، وهو من لم يرى التشهد الأول واجبا. واستدل البخاري لهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. وفي هذا الاستدلال نظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبر هذا النقص بسجدتين للسهو، فدل ذلك على وجوبه، لكن وجوبه أخف من وجوب التشهد الثاني. وهذا هو القول الراجح، أن التشهد الأول واجب، وأن من تعمد تركه بطل صلاته، ومن تركه نسيانا جبره بسجود السهو، وأنه إذا استتم قائما لم يرجع لأنه انتهى إلى الركن الذي يليه، ولكن عليه سجود السهو، ويكون يكون السجود قبل السلام، لأنه عن نقص. فكان من الحكمة أن يسجد قبل أن يسلم حتى لا يسلم إلا وصلاته قد جبرت وتمت. نعم. باب التشهد في الآخرة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: قال عبد الله: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وفرق المؤلف رحمه الله بين التشهدين، لأن الأول ثبت بالسنة أنه يجبر بسجود السهو، أما الثاني فلم يرد، وعلى هذا فيبقى فرضا ركنا لا بد منه. وهذا أظن أن سبق شرحه. نعم، إذا لا حاجة للإعادة دام سبق. ونبهنا فيما سبق أن قوله السلام عليك أيها النبي ليس كالخطاب المعتاد، أي أن الصحابة لا يشعرون أنهم يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الحالة، بدليل أنهم يقولون ذلك وهم في غيبة منه وفي بعد منه ولا يسمعهم أيضا. وبينا أن ما صنعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنما هو اجتهاد من عنده، أنهم كانوا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون السلام عليك، وبعد مماته يقولون السلام على النبي، وأن الصواب أن يبقى لفظ الحديث كما هو. وبذلك أعلن عمر رضي الله عنه الخطاب على المنبر حيث قرأ التشهد بلفظ السلام عليك أيها النبي،

قبل ينتهي كلامك بسطرين. اي لكن هو اشار الى الباب الذي قبله. لا يقول في الباب الذي قبله. اي انا بشوف الباب الذي قبله. لا هو في الباب اللي معنا. يعني هذا؟ اي هذا. هذا قرأناه كله يا شيخ. ابن دقيق. ابن دقيق جاء بكلام ابن دقيق بنفس الباب. لكنه في الحديث الذي قبله. نقرأ شرح الحديث يا شيخ ولا؟ حديث أعوذ بالله من عذاب جهنم. ابن دقيق قال يحتمله في السجود يحتمله في قبل السلام. قرأناه هذا. ما سمعتوها؟ ها؟ أقول هي في الباب ولا في الحديث؟ الحديث الذي قبل. أنا أشوف الشرح الآن. نعم يقول هو يقول في الباب الذي قبله. ما نفي عليه من المؤلف فيه وهم سبق القلم أو من المطبعة ما أدري. ها؟ السطر السابع صفحة كم؟ قرأناه قرأناه الأخ اللي أشار إليه عبيد الله. أي هذا هو المشكلة الآن يقال في الباب الذي قبله. أي نعم. ومو في بابنا؟ إلا في بابنا. طيب هذا وجه إشكال. أن يكتب على الهامش. في الحديث الذي قبله. أي يكتب لعله في الحديث الذي قبله. هو الحديث اللي قبله ولا بنفس الحديث بعد ما ندري. ها في الباب الذي قبله الباب الذي قبله تأكد يقول قوله والطيبات. هنا يقول قال ابن دقيق العيد إذا حمل التحية على السلام فيكون التقدير هذا إيش؟ فيكون التقدير إذا فيكون التقدير فيكون التقدير التحيات التي تعظم بها الملوك مستمرة لله، وإذا حمل على البقاء فلا شك في اختصاص الله به، وكذلك الملك الحقيقي الملك الحقيقي والعظمة التامة، وإذا حملت الصلاة على العهد ما في شيء مما لا ما هو هذا. لا ابن دقيق يقول هذا حديث يحتمل أن يكون قبل السلام ويحتمل أن يكون في السجود، لأن كل الموضعين محل الدعاء. أي يقول لنا هذا هو مقصود. يكتب بس لعله في أول الباب وينتهي. كتب لعله في أول حديث في أول حديث الذي قبله. نعم. باب ما يتخلف. نعم عبد الرحمن. إيش؟ من المواطن التي ترجى إلى جلب الدعاء بين الأذان والإقامة. لا هذا مرة في الصلاة. لكن شيخ أي أفضل الدعاء في الصلاة أو خارج الصلاة؟ يعني هو إذا لو قدرني يصلي مثل تحية المسجد أو الراتبة يدعو فيها يكون جمع بين أمرين، بينه في بين أداء الإقامة وبين يكون في السجود أو بعد التشهد. يكون أفضل شيخ الصلاة. أي نعم. خالد. قلنا إذا دعاء استخارة يكون بعد الصلاة. نعم. هل يرفع يديه؟ يرفع يديه نعم. هذا هو الأصل. مع أن دعاء الاستخارة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه قبل السلام كغيره من الأدعية. لكن ظاهر الحديث فليصلي ركعتين ثم ليقل يخالف هذا القول. أحسن الله عليك. لأهمية الموضوع ذكر الترمذي بإسناد صحيح حادثة وقعت في الصحابة رضي الله عنهم أن أحد التابعين أنكر على أحد الأمراء وهو يخطب، قال انظروا إلى أميرنا يبسط وهو إيش؟ وهو يخطب على أحد الأمراء وهو يخطب، قال انظروا إلى أميرنا يلبس لباس الكساق. إيه وش يسوي؟ يلبس لباس الكساق وهي لباس رقيقة. فقام أحد الصحابة وأنكر عليه قال اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قالوا في شرحه الصحابي يعلم أن عمل ذلك الأمير مخالف خطأ يعني، لكن رأى الإنكار على ذلك التابعي في إنكاره على الأمير بتلك الطريقة السيئة أولى من الإنكار على الأمير، فليس هذا رد على حديث كعب بن عذر وطريقة في رده للأمير؟ نعم. ليس ظاهرا في ذلك، ما هو ظاهر. نعم. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله أنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. قوله رحمه الله وليس بواجب، ظاهر كلامه أنه حتى التعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر ليس بواجب، وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم. وذهب بعض العلماء وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد إلى أن التعوذ من هذه الأربع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، أمر بالتعوذ منها، ولأن العصمة منها له أهمية عظيمة. وقد ورد عن طاووس أنه أمر ابنه حين لم يتعوذ منها أن يعيد الصلاة، لكن أكثر العلماء على أنه ليس بواجب. وفي قوله لا تقولوا السلام على الله من عباده على الله فإن الله هو السلام، ذلك لأن الدعاء بالسلام إنما يكون لمن يحتمل أن يعتريه النقص، والله عز وجل يستحيل بحقه ذلك. ولهذا قال فإن الله هو السلام، أي السالم من كل نقص وعيب. وفي هذا الحديث دليل على أن التحية لا تغني عن السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، فلو قابلك إنسان وقال تحية تحية حياك الله ما كفى عن السلام المشروع. وبقية الألفاظ تقدم الكلام عليها. انتهى الوقت. تقي أربع ثواني، ثلاث ثواني. نعم. تقي ثلاث ثانيتين. ثانيتين؟ خلاص انتهى. بقي ثانيتين الحين؟ انتهى. أنا عندي أغلقت زيادة دقيقة. نعم، ما في سؤال.